يصاب الشباب المتدين ويطلق أسد الفجار ويحارب الأزهري ورجل الدين في الأفلام والمسلسلات، وإذا بفريق يعمل ليل نهار على إفساد هذا المجتمع ما يسمى الفنانون والفنانات وكتال أقلام المأجورة الخبيثة اللئيمة التي حرفت المجتمع. دلوقتي النبي هيقول لك اللي بيحصل دلوقتي، هيقول لك اللي بيحصل في الجامع، وهيقول لك اللي بيحصل في بنينة الإنتاج الإعلامي. النبي هيقولوا لك دلوقتي من 1400 سنة: وما مر شهر على المنافقين شر من رمضان، ذلك بأنه يعد المؤمن فيه من القوة للعبادة. يعني المنافقين عايزين ياخدوا المسلمين على غفلة، فيه الناس قاعدة تقبض في الجوامع وهم قاعدين يعملوا مسلسلات تضيع الأمة. نخرج احنا من الجوامع بعد رمضان نلاقي الأمة ضاعت، نلاقي الشباب ضاعوا، نلاقي ستات البيوت ضاعوا. وما يعد المنافقون فيه من غفلات الناس وعوراتهم. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى الذين كذبوا على الله وافتروا على الله. يعني الجزء الاولاني اللي هم الفاسدين. الجزء ده بيتكلم عن المفسدين بقى اللي افتروا على ربنا سبحانه وتعالى، لا جرم انهم في الاخرة هم الاخسرون. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. القلوب يا جماعة في الوقت ده محتاج تثبيت، محتاج بشرة. الواحد في الوقت ده صوره ناشف، محتاج ربنا يقول له: شوف انت تعبت في الدنيا بس انت ليك الاخرة. يقول: يا رب رضيت، يا رب لا اقيل ولا استقيل. ثم يختم الشوط بآية مضحكة قوي يا جماعة: مثل الفريقين الرسول والصحابة والكفار والأتباعهم كالأعمى والأصم والبصير والسميع. عارفين يعني ايه؟ تخيلوا ان مدرس أعمى بيدرس لطلبة ما بيسمعوش، ينفع ولا لا؟ ولكن عمل بصيرة بقى اللي هو بتاع دين ربنا سبحانه وتعالى، عمل قلب اللي هو بتاع الدين وبيدرس لسمعه. يعني هو ما هوش شايف اللي بيقولهم عليه وهم ما هوش سامعين اللي هو بيقوله. والتاني رجل بصير، رسول الله يرى الاخرة ويرى حقائق الايمان ويرى شواهد عظمة الله في الدنيا، والصحابة اهل سمع بيسمعوا والكلام بيدخل في قلوبهم، شايفين المنظر. المنظر اللي حسك يا انك انت الايمان في قلبك عالي قوي، والمنظر التاني حسك انك انت قاعد تضحك على هؤلاء الغافلين حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى. واذهب محمد علي اجيال تذهب الى فرنسا والى انجلترا والى امريكا لتأتي إلينا بحضارة الغرب. فذهبنا إلى الغرب وجئنا بأحط ما عند الغرب. فجاء قاسم علي أمين، قاسم أمين، وجاء رفاعة الطهطاوي وطه حسين وعلي مبارك وهدى شعراوي، جاءوا من هناك ليبشرون جميعا: يا أهل العرب جئنا لكم بالحضارة الغربية. أي حضارة؟ أولاً الاختلاط، إنشاء الجامعة المختلطة الموجودة حالياً في الجيزة، محاربة الأزهر وتدمير الأزهر من الداخل، وفصل الأوقاف عن الأزهر ليصبح العالم لا حول له ولا قوة، لا مصدر له للمال، ويحارب الأزهري ورجل الدين في الأفلام والمسلسلات. كل سنة بنقول عايزين نفوز برمضان وشعبان هو الاستعداد لرمضان. احنا المرة دي عايزين نتكلم عن شعبان ككيان منفصل، مش بس كقنطرة بتوصل لرمضان. عايزين نتكلم عن شعبان لو ما فيش بعده رمضان اصلا. شعبان شهر رفع الاعمال الى الله. 365 يوم من حياتك هيترفعوا لربنا، 365 يوم من حياتك في خلال ايام هيترفعوا ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يا ترى الصحيفة اللي هتترفع عنك وعنك لربنا السنة دي فيها كم مثقال ذرة خير تتحط في كفة الحسنات؟ يا ترى الصحيفة دي فيها كم مثقال ذرة شر تتحط في كفة السيئات؟ يا ترى الصحيفة دي هترفعك عند ربنا ولا هتبعدك عن ربنا؟ يا ترى الصحيفة دي ربنا هيفرح بيها ولا ربنا هيسخط عليها؟ يا ترى الصحيفة دي ربنا حينما يطلع عليها وهو أعلم من قبل ومن بعد هيستعملك هيصطفيك ولا هيتركك؟ ولا هيعرض عنك صحيفة يا إخواني في الله. أخطر حدث في السنة كلها رفع أعمالك إلى الله. هنبدأ ندخل بقى في قصص الأنبياء، هنبدأ ندخل في قصص سيدنا نوح اللي أنا قلت لكم امبارح إنها طوفان من طوافين الربانية، طوفان ربانية في القرآن. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. هتشوفوا يا جماعة قد إيه إن الأنبياء كانوا عايشين. الله قال، الله فعل، الله نهى، الله مفيش أنا. دي كلمة أنا دي ما كانتش عندهم، كلمة الله. الله هو اللي على لسانهم، هو اللي في قلبهم، هو اللي في فكرهم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، أنت إيه؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. شوية ناس ما يعرفش يتكلموا ولا شكلهم حتى، ممكن يكون المؤمنين ما عندهمش فصاحة في الكلام، ولكن عندهم فصاحة في الإيمان والعمل ساعة ما الدين يحتاجهم ويطلبهم. يعني بلال كان يعرف يدي خطبة، ولكن لما كان الجهاد يطلبه كان يعمل إيه؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. وده الدين، إحنا عندنا أخلاق ومبادئ، إنما أنتوا شوية طقوس وأشكال وحاجات كده عاملينها في شكلكم، فاكرين احنا الدين واحنا اللي احسن منكم. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وتأتي هدى شعراوي لتخرج في مظاهرة ضد الانجليز وتخلع النقاب وتدس عليه في ميدان يسمى باسمها الى يومنا هذا، يسمى ميدان التحرير، لانها تحررت من الحجاب. هذا الجيل الذي غرب هذه الاجيال، المرأة العصرية والمرأة الحديثة. وإذا بفريق يعمل ليل نهار على إفساد هذا المجتمع، ما يسمو الفنانون والفنانات، الفنانين والفنانات، وكتال الأقلام المأجورة الخبيثة اللئيمة التي حرفت المجتمع. شعبان أخطر من رمضان، رغم أن رمضان أعظم ثوابا من شعبان، بس رمضان أنت اشتغلت فيه، رمضان اللي فات هترفع، هيرفع إلى الله الأيام اللي جاية دي، ليلة القدر اللي فاتت هترفع إلى الله الأيام اللي جاية دي، كل صلاة صليتها، كل نظرة نظرتها، كل كلمة كلمتيها، كل غيبة اختبتها، كل حرام أو حلال أو طاعة عملتها هترفع إلى الله الأيام اللي جاية دي. قلبك ده جاهز انه ليلة النصف من شعبان يعرض على الله، قلبك ده ينفع بعد اسبوعين يعرض على الله، قلبك ده عايز شغل قد ايه قبل ما يجي ليلة النصف من شعبان ويطلع الله عليه، قلبك ده بشهواته بشبهاته بامراضه بمشاكله جاهز انه يعرض على الله سبحانه وتعالى. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، ما شفتوش الرحمة اللي ربنا نزلها على قلبي، أنلزمكموها؟ شايف الكلمة تقيلة ازاي؟ ده تصوير لمدى ثقل تقبل الحق على قلوب المعرضين عن الله. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يعني أنا ما فيش بيد الهداية، أنا ما أقدرش أهديكم لو أنتم ما اهتدوش وما شفتوش وربنا ما وركوش. الله هو اللي يقدر يوريك الحق، لو ربنا نزلوا لي ما وركوش مش نقدر تشوف مهما وصفت لك، يبقى بيلغي قدرته على الهداية. الله هو اللي بيهدي. بعد كده ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري، إن أجري إلا على الله. ده سيدنا نوح بيقول أنا أجير عند ربنا، انا واحد شغال عند ربنا، انتوا عايزين مني ايه؟ انا واحد اجير محدش كلمني. بيلغي شخصيته تماما من الدعوة، غير ان دايما الدعاية يا جماعة لازم يعلن امام الناس انه ملوش اي مقصد دنيا من وراء الدعوة، لان الناس بتفتكر انك انت جاي عايز دنيا، مش عايز دنيا، خلي الدنيا بتاعتكم زي ما هي، انا عايزكم بس تتوبوا لربنا. لازم لازم الناس تشوف انك انت ما انتش عايز دنيا من وراء الدعوة. يا ترى مين الابطال بتوع شعبان السنة دي؟ وخصوصا اللي احنا عايزين ناخد بالنا منه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن شعبان يغفل عنه الناس. يعني ايه يغفل عنه الناس؟ يعني انت ماشي في الشارع هتلاقي الناس مش صايمة، وانت ماشي في الشارع هتلاقي الناس ما بتقولش ده شعبان، اما نروح بدري بقى عشان نعرف نقوم الليل. يغفل عنه الناس، يعني كأن ده